وحدوث ما هو في نفسه وحدوث ما هو في نفسه محكم متقن مما ليس بعالم ولا قبض مما ليس بعالم ولا قادر ولا حليق محق والله لا لان الذي يعني فعله محكم ومتقن يكون عالم يكون عالما ويكون قادرا ويكون حليق فهمنا هذا والعرب لا يصدر منه فعل لأنه مستقل إلى غير إلى الغير والمستقل إلى الغير لا يصدر منه فعل الحقيقة يعني ولذلك صدور الفعل منا ليس فعل الحقيقة وإنما هو مجرد اقتران هذا هو اعتقاد أهل السنة وجماعة سيأتي معنا مبحث خلق الأفعال وما يتبعها من مفاهيم طيب وبهذا نكمل هذا الخطبة من مبحث واستحالة ممثلته تبارك وتعالى بالحوادث وقلنا أن تحت هذا الأصل يعني عشرة ألواح مستحيل نعم نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الدروس القادمة والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.